قال: كتاب الحج. الحج بالكسر وبالفتح، يقال الحج ويقال الحج، وقرأت الآية على الوجهين وهي قراءتان صحيحتان، ولله على الناس حج البيت وحج البيت. ومعنى الحج في اللغة بمعنى القصد، لغة الحج هو القصد. أما عند العلماء يقولون الحج هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد المشاعر وقصد المسجد الحرام بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، هذا معنى الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد جاءت النصوص في إثبات ذلك، ومن أنكر الحج وجحده فقد كفر بالله العظيم وصار مرتدا. أما من ترك الحج وهو قادر على الحج ومستطيع وانطبقت عليه الشروط فهذا على خلاف بين أهل العلم، هل يجب الحج على الفور أو التراخي؟ لكن لو أن هذا الرجل لم يحج مع استطاعته ومات فهو عند الجميع ملام ومقصر. لكن أصل المسألة لو أن رجلا قادر على الحج، عنده الزاد، عنده الراحلة، يستطيع أن يسافر، عنده القدرة، مسلم بالغ عاقل، وسيذكر المؤلف الشروط، ليس عبدا، ثم أخر الحج السنة الأولى والثانية ويتراخى ويتراخى. الشافعية، ولأننا نقرأ متنا في مذهبهم، عندهم أن الحج على التراخي، لا بأس أن تؤخر ولو كنت قادرا ومستطيعا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه وأتم الحج والعمرة لله في السنة السادسة، ولم يحج إلا في السنة العاشرة. السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، ثم حج في العاشرة، ثم مات بعد ذلك بثلاثة أشهر أو أقل من ذلك. قالوا هذا دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور، لو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السنوات. والصحيح مذهب الجماهير من أهل العلم أن الحج على الفور وليس على التراخي. لماذا؟ لأن وجوب الحج لم يأتي في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، إنما هذه الآية فيها الإتمام فقط، لو حججتم لو اعتمرتم أتموا الحج والعمرة. أما وجوب الحج فنزل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في السنة التاسعة، ولهذا حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. ثانيا، كيف يحج في السنة السابعة أو الثامنة أو السادسة وهو أصلا لا يستطيع أن يدخل مكة، هو منع من دخولها في السنة السادسة وحصل صلح الحديبية وأذن له في الصلح ومن بنوده أن يعتمر من قابل، فاعتمر وبقي ثلاثة أيام بعد عمرته فقالوا له أخرج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت الحرب بينهم 10 سنين، إلا أن قريشا نقضت ذلك. في السنة الثامنة فتح مكة وتمكن من دخولها، لكنه شغل بالجهاد. بعد فتح مكة ذهب إلى حنين ثم سرية أوطاس ثم ذهب إلى الطائف وحاصر أهل الطائف فما تمكن. في السنة التاسعة أرسل أبا بكر وعليا من أجل أن يخاطب المشركين في العهود، من كان له عهد فإلى كذا كذا، والذي ليس له عهد فكذا وكذا، وقالوا لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك، ونظموا الأمور وهيئوها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للحج. والأمر الأخير أن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر، تقدم صفرا وتؤخر محرما وهكذا، ما كان الحج في وقته بسبب هذا التلاعب. فلما حج في السنة العاشرة وخطب أصحابه في يوم ذي النحر، ماذا قال لهم؟ قال: أي يوم هذا؟ وأي بلد هذه؟ وأي شهر هذا؟ حتى الصحابة ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وهو يريد إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا اليوم هو يوم النحر، ونحن حججنا في يوم النحر العاشر من ذي الحجة، لا كما كانت تفعل قريش من التلاعب بالأشهر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء يعني التأخير